فيها، الفتنة كلها شر. ومن هنا قال الأئمة هذا من قبيل الخيرية باعتبار الأقل شرا، وإلا فالساعي والماشي والقاعد والقائم كلهم عاصون، ولكن يتفاوت الناس في الفتنة. منهم من يشارك في الفتنة بالقول، ومنهم من يشارك بالقول والعمل، ومنهم من يزيد في القول على غيره. فالناس في الفتنة بين مقل ومستكثر من الشر، هكذا اتفق العلماء على شرح الحديث. وأما ما يتعلق بالحديث من جهة الإسناد، قول البخاري حدثنا محمد بن عبيد الله هو من شيوخ البخاري الذين تفرد عنهم البخاري دون مسلم وهو ثقة، إبراهيم بن سعد، نعم عندكم ها إبراهيم بن سعد، محمد إبراهيم بن سعد، فين ود بن سلطان؟ الود بن سلطان نفسه صيده. علي، علي موجود؟ أخوك يسد. ها إبراهيم بن سعد أخرج له الشيخة، أبوه أبوه سعد بن إبراهيم، سعد بن إبراهيم ابن ابن عبد الرحمن بن عوف، أحسنت. هو يكفي يقول سعد بن إبراهيم، فأنا حبيت يعني علي هو ساكت ليه علي ساكن تخادعني. طيب إبراهيم بن سعد ثقة أخرج له الشيخان، سعد بن إبراهيم هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، جده الصحابي عبد الرحمن بن عوف، إبراهيم وأبوه كلاهما ثقتان أخرج لهما البخاري ومسلم. قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عندك أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن من؟ ثقة أخرج له البخاري ومسلم. ابن من يا محمد يا سعيد؟ أيوة عبد الرحمن ابن من؟ أنت على ثبت أم لقنت؟ لقنك الود وليد، آه يعني أنا سمعه يلقنك سرا. نعم أبو سلمة ابن عبد الرحمن الفقيه الثقة المتقن أخرج له البخاري ومسلم، وهو ابن عبد الرحمن بن عوف الصحابي. فتبين من هذا أن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف ما قرابته من أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف؟ عمه، أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عمه سعد ابن إبراهيم. وكأنه لأجل القرابة والاختصاص قدم البخاري روايته عن أبي سلمة على رواية الزهري، فإن في الإسناد الآخر الزهري أيضا أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، واختصاص القرابة له اعتبار، يعني لما يروي الرجل عن أبيه أو عن عمه ثم يتابع فإن روايته تكون أقوى في جل الأمر. ويعبر النقاد يقولون لأن له مزية اختصاص، فإن شيخه أبوه أو عمه أو خاله فله به اختصاص، ويجعلون هذا من القرائن في الترجيح عند أكمل عند المخالفة والتعارض. وقد يكون هذا مقصود البخاري بتقديم رواية سعد ابن إبراهيم على رواية الزهري كلاهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال البخاري: حدثنا في طفل في مكة، ما أدري ذكرت أنا قصته قبل ذلك، هذا الطفل اسمه إسحاق، موجود إلى الآن، إلى وقت هذا يعيش مع أسرته في مكة، يبعد عن الحرم بربع ساعة ثلث ساعة. هذا الطفل قلت لك قصته يا وليد، كنت معنا، الحمد لله أنك تابعتني، كنت معنا في المناقشة مع الطفل ده، جيد، هذا متابع، أنا نسيت أنه هو كان معنا وليد. فسأسرد القصة ثم سأستثبت منه أمانة فيقررني أو يزيد أو ينقص. فهذا الطفل له انشغال بالحديث، فيحفظ القرآن طبعا ما شاء الله ضبطا متينا، وبدأ يحفظ الحديث. فهذا الولد أبوه صديق لي وأخ لي في الله، فتعلق هذا الولد الطفل الصغير عمره لا يجاوز 12 سنة، هو كذلك، اي نعم، طفل صغير كده، فتعلق بي، أداعبه أمازحه إلى آخره، فتعلق بي. فكلما نزلت مكة ثم ذهبت زائرا لأبيه فإنه أول ما ينتهي من الدراسة يأتي ويجلس معي ويناقشني ويسألني ويأتي بالورقة ويكتب، هذا الطفل. فجاء في يوم قال لي أنا حافظ للحديث، قلت طيب المطلوب؟ قال تتحداني؟ قلت نعم أتحداك وأتحدى أباك. قال طيب، فهم يسكنون في منطقة تبعد عن مكة ثلث أو ربع ساعة كما ذكر، قال أنا أسرد حديثا، قلت له أنا أسرد حديثا وأنت تسرد حديثا حتى نصل إلى الحرم، من يعجز يكون مغلوبا، اللي يجي يقف خلاص ويعجز يستحضر يبقى مغلوب. قال طيب، قلت لكن لي شرط. قال ماذا؟ قلت أن لا تسرد ولا أسرد إلا من البخاري ومسلم. حسن؟ لا أسرد ولا تسرد من خارج الصحيحين، اتفقنا؟ قلت له نعم اتفقنا. نزلنا نصلي، كان العشاء أظن، ونحن متجهون إلى الحرم، فنزلنا، أبو تحرك بالسيارة، بدأت أقول أنا: روى البخاري خيركم من تعلم القرآن وعلمه من حديث عثمان. طيب هو يسرد، وذهبنا ورجعنا ويسرد حديث طويل، خلص. روى البخاري من صلى البردين دخل الجنة، هو يسرد حديث قال وقال ورحنا روى البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان، روى البخاري ومسلم كلمتان خفيفتان، ثلاث أربع كلمات، وهو يا ولدة مش عارف يستحضر الأحاديث الإيه القصيرة، فيسرد يسرد يسرد يسرد، ثم أنا أسرد في إيه في ثواني ويسرد ما شاء الله، بسم الله عليه، أعيذه بالله العظيم. فلما مضينا نصف الطريق يقل أو يزيد قال أنت حديثك قصير وأنا حديثي طويل. قلت أنا ما وما ذنبي؟ أنت لا تستحضر، هذا عيب فيك، مفروض تستحضر القصير. قال طيب، مشينا شوي فبدأ يضعف، قال طيب خلنا نخرج من البخاري ومسلم، يعني لا تقيدني بالإيه بالبخاري ومسلم. قل طيب لكن لا تورد إلا صحيحا، ما تورد ضعيف. قال طيب، يسرد من الترمذي وأسرد ويسرد وأسرد، فوالله ما تلكأ ولا ضعف ولا عجز إلا حين كدنا أن نصل إلى الحرم، فجاء قبل الوصول إلى الحرم بمسافة قليلة فعجز وسكت، فقلت له غلبتك ورب الكعبة. فبدأت نفسه تتأثر لأنه تعبان، له ثلث ساعة بيسرد وأنا بسرد وهو بيسرد، فجاء فنفسه تعبت وكأنه تأثر. فنزلنا من السيارة فأخذت بيده قلت له اسمع، قال نعم. قلت لو شئت أن أخدعك لأفرحك لفعلت، أنا كنت قادر أتظاهر بالعجز لكي أفرحك، ولكن حتى تزداد قوة وتزداد تمسكا وتزداد حفظا فلا تتأثر، فنعم الولد أنت. فحضنت وقبلت إلى آخره. هذا طفل فأنتم أولى. حصل هذا؟ أي بالضبط. الحمد لله أنني وجدت متابعا. ولكن أقول الحفظ لا يتكلف لا في المتون ولا في الأسانيد، الحفظ نتيجة المعايشة. سألني بعض طلاب العلم وهو ولد من طلبة العلم يدعى عامر، وهو من طلاب الشيخ محمد بن هادي والعلامة الشيخ العباد وكذلك محمد بن هادي من العلماء حفظهم الله، فسألني وهو طالب في الجامعة الإسلامية ويدعى عامر والآن هو في الدراسات العليا في قسم الحديث، فسألني كيف يحفظ الحديث والرواة. قلت بالمعايشة والممارسة. فذهب فثاني يوم حضر عند العلامة العباد، فقابلني هذا الطالب قال سألت الشيخ العباد هذا السؤال. قلت فماذا قال؟ قال هذا يأتي بالممارسة. قلت هو كذلك، لا يتكلف تجيب الكتاب وتقعد تحفظ، لا لا لا، لا يتكلف في غير القرآن، وإنما بالمعايشة والتفقه والممارسة. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال البخاري قال إبراهيم وحدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم هنا له شيخان، الأول أبوه إبراهيم بن سعد عن أبيه، والآخر إبراهيم عطف فقال وحدثني صالح بن كيسان. إذن إبراهيم بن سعد له في هذا الحديث شيخان، يرويه عن سعد أبيه ويرويه أيضا عن صالح بن كيسان. أما سعد فيرويه عن عمه أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة، وأما صالح بن كيسان فيرويه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. قال إبراهيم وحدثني صالح بن كيسان. ها صالح بن كيسان ماله صالح بن كيسان؟ ولا صالح بن كيسان ها تعرف انه طلب العلم بعد 70 سنة، ولا تعرف انه ثقة احتج به البخاري ومسلم؟ يا ولد بس عشان ما تضربش. طيب ابن شهاب الزهري. طيب اسمه ايه؟ ها محمد ابن مسلم، اخرج له الدنيا كلها، الدنيا كلها اخرجت لابن شهاب. عن سعيد بن المسيب الامام الثقة المتقن عن ابي هريرة. هنا متابعة بين الاسنادين ما هي المتابعة الموجودة؟ ها؟ هات. ما المتابعة؟ أسرد الإسناد، اللي ما عنده الكتب يسمعني. الإسناد الأول قال حدثنا محمد بن عبيد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة الحديث مرفوعا. الإسناد الآخر صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا. فالمتابعة فين؟ محمد صالح بن كيسان تابع من؟ تابع صالح بن كيسان عن من؟ عن ابن شهاب. طيب عن سعيد بن المسيب فين المتابعة؟ الإسناد الأول يرويه سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، الإسناد الثاني يرويه صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب. إسماعيل سعيد بن المسيب تابع أبو سلمة مفعول به أبا، تابع أبا سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف. واضح؟ جيد. إذن هنا سعيد بن المسيب يرويه عن أبي هريرة، وكذا اشترك معه أبو سلمة بن عبد الرحمن أيضا عن من؟ عن أبي هريرة. إذن المتابعة بين أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب، كلاهما يرويانه عن من؟ عن أبي هريرة. وقد يقال ما ذكرت آنفا أن البخاري رحمه الله قدم إسناد أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة على إسناد سعيد بن المسيب عن أبي هريرة لمعنى ارتآه الإمام البخاري. وما أريد أجزم بشيء لحاجة في نفسي. طيب، قال عن أبي هريرة قال وذكر الحديث. هذا ما يتعلق من فوائد الإسناد في الحديث الأول. اضبطوا لنا عدد الإسناد الأول. قال محمد بن عبيد الله واحد، عن من؟ إبراهيم بن سعد. اثنين، عن من؟ سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف. ثلاثة، عن أبي سلمة. إذا وصل لأبي هريرة بكم؟ بأربعة. طيب الإسناد الآخر من طريق محمد بن عبيد الله واحد، قال إبراهيم. اثنان، صالح بن كيسان. ثلاثة، ابن شهاب. أربعة، سعيد ابن المسيب. خمسة، من تلاحظون؟ العلو والنزول. فالبخاري رواه من الطريق الأول، طريق أبي سلمة، بإسناد عالٍ، فقد علا بكم؟ بواحد. ورواه من طريق سعيد بن المسيب بإسناد نازل، فنزل بإيه؟ بدرجة. إذن ففي إسناد أبي سلمة بن عبد الرحمن وصل إلى أبي هريرة بكم؟ بأربعة. وبإسناد سعيد بن المسيب وصل إلى أبي هريرة بكم؟ بخمسة. هذا أيضا من طريقة البخاري في تقديم بعض الأسانيد على بعض. الحديث هو الحديث، فلذلك سنتعرض لفوائد الإسناد الثاني، وبعد ذلك نرجع إلى متن الحديث. الإسناد الآخر، اقرأ يا عبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان. أبو اليمان الحكم بن نافع، حاله ثقة، أخرج له البخاري ومسلم وأصحاب الكتب الستة. لكن احنا اشترطنا في أول شرح البخاري أننا نقتصر في الراوي على ما يتعلق بالشيخين حتى يتسنى لكم ضبط الرواة. شعيب أكمل يا ولا أكمل. ها شعيب وليد، شعيب ابن أبي حمزة. أبو حمزة اسمه، ها أبو حمزة اسمه شعيب ابن دينار، حاله ثقة، في الزهر حاله أثبت الناس في الزهري. أثبت الناس في الزهري. أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره. هنا فيه متابعة بين من ومن؟ ها؟ علاء. متابعة علي صوتك. متابعة أبي سلمة لسعيد. متابعة نازلة. من؟ شعيب. ها؟ تابع من؟ صالح بن كيسان. إذ كلاهما يرويه عن من؟ عن الزهري. طيب، يعني صالح بن كيسان تابع شعيبا إذ كلاهما يرويانه عن الزهري، هو كذلك؟ طيب، توافقون على هذا الكلام؟ ياسر؟ خطأ، هذا ليس بصحيح. لماذا؟ هو لم يتابعه أصلا، بل أحسن، بل خالفه. صالح بن كيسان جعل شيخ الزهري من؟ سعيد بن المسيب. بينما شعيب جعل شيخ الزهري أبا سلمة بن عبد الرحمن. تبين لك الخطأ؟ أيوة. كثير من الطلاب حين يرون أنهم يرويان عن شيخ واحد لا ينتبهون إلى التغير في الشيخ. هذه ليست متابعة، هذه مخالفة. فإن صالح بن كيسان جعل شيخ الزهري سعيد بن المسيب، بينما شعيب جعل شيخ الزهري أبا سلمة ابن عبد الرحمن. ولا شك أن شعيبا من أتقن الناس في الزهري، ولا شك أن رواية إبراهيم ابن سعد عن أبيه عن أبي سلمة تبين أن للحديث أصلا قويا عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن. قال الحافظ: فكأن البخاري يرى أن الزهري له في هذا الإسناد شيخان، فمرة يرويه الزهري رحمه الله عن سعيد بن المسيب، هكذا يرويه صالح بن كيسان، ومرة يرويه عن من؟ عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، فرأى البخاري أن كلا الوجهين ثابت. هذا شيء مما يتعلق بفوائد إسنادي الحديث. وأما متن الحديث، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي. وفي لفظ: والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من السائي. الحديث. أولا، تكلم العلماء في هذا الحديث عن تعيين المراد من تلك الفتن، فقال بعض العلماء بأن المراد من ذلك فتنة القتال بين المسلمين، وقال بعض العلماء بل الفتنة هنا أعم، تشمل كل فتنة تقع بين الناس من الشر والتنازع. ولا شك أن اللفظ إذا كانت دلالته أعم فلا يجوز قصر تلك الدلالة بغير حجة وبرهان. ولا شك أيضا أن من أعظم الفتن فتنة الدماء، ولذلك جاء في الصحيح في البخاري أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، رواه البخاري، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وهذا يدل على أن أعظم الفتن بعد الشرك بالله فتنة الدماء. وقد أخرج البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. لذلك فكثير من الشراح لما كانت فتنة الدماء هي أعظم الفتن بعد الشرك بالله، فإنهم يجرون في شرح الحديث حين تذكر الفتنة فيقيدونها بفتنة الدماء لعظم شأن الدم. ولا شك أن فتنة الدماء من أول الفتن دخولا في الفتن، ولكن لا تقصر الفتن على ذلك. وقوله ستكون فتن، هذا من باب الإخبار بالغيب، ولذلك عد أهل العلم هذا الحديث من دلائل النبوة. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن سبيل النجاة من الفتن فقال: فمن وجد منها ملجأ أو معاذا عندي، فمن وجد ملجأ، فمن وجد منها، اختلاف النسخ، اختلاف النسخ، الكشميهني وابو ذر وغيره، واضح؟ فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. ملجأ أي موضع يلجأ إليه ليبعد عن الفتن، معاذا موضعا يستعاذ ويلجأ إليه ليكون عوزا له ليمنعه من الوقوع في الفتن. ولذلك هذا الحديث أصل عند أهل السنة في قاعدتهم أنه في زمن الفتن يعتزل صاحب السنة الفتنة وأهلها. وقد يكون الاعتزال اعتزال مكاني بأن يخرج من مكان الفتنة، وقد يكون الاعتزال اعتزال ما هم عليه من الباطل وإن كان معهم في الموضع. وبخصوص أهل مصر فقد صح في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستفتحون مصر فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحما، فإذا رأيت، وفي لفظ فإذا رأيتم رجلين يختلفان في موضع لبنة، وفي لفظ يقتتلان في موضع لبنة، فإذا رأيت، وفي لفظ فإذا رأيتم رجلين يتنازعان في موضع لبنة، وفي لفظ يتقاتلان في موضع لبنة فاخرج منها، أي اخرج من مصر. إذا رأيت اختلافا وتنازعا وفتنة واقتتالا على لبنة على الدنيا وما فيها وما يختلف الناس فيها من أمر الدنيا كالتقاتل على الملك ونحوه، قال فاخرج منها. قال الحافظ ابن حجر، وهذه من فوائده التي أعجبتني وتناسب المقام، قال في شرح هذا الحديث، قال والمراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك حيث لا يعلم المحق من المبطل. هذه عبارة جيدة وفائدة نفيسة، وإن كنا لا نقيد الفتنة بالتنازع على الملك فحسب، الفتنة أعم. قال الحافظ والمراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك حيث لا يعلم المحق من المبطل. هذا يناسب ما ترونه الآن من التنافس والتنازع على الملك، وهو ما يسمى بانتخابات الرئاسة. وقد ذكرت في خطبة الجمعة حديث البخاري رحمه الله، قوله صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة. فالاعتزال من الفتن قلت له اعتباران، تارة يكون اعتزال الموضع كما تقدم في رواية مسلم فيما يتعلق بمصر، وقد يكون الاعتزال اعتزال عقائد أهل الفتن أو تنازعهم باعتزال تنازعهم وعدم متابعتهم وإن كان يعيش في الموضع الذي يعيش فيه هؤلاء. وهذا كقوله تعالى حاكيا عن نبيه الخليل إبراهيم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، وهو كان يعيش فيما بينه. فربما أمكن الإنسان أن يثبت على دينه وأن يعيش في البلد التي فيها الفتن ولكنه يضبط دينه، وحينئذ لا يجب عليه أن يخرج منها. وأما إذا كان لا يستطيع أن يحفظ دينه في موضع ما وأن هذا الموضع يجره إلى الفتنة رغما عنه، فإنه يجب أن يخرج منها كما تقدم معنا في أول البخاري في كتاب الفتن، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن والاعتزال بحسب الإمكان. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى

وقد استدركت على من ادعى بأن البخاري لم يخرج لحماد كابن حبان، قال فقد أخرج له البخاري في الصحيح في موضع كذا وكذا. فسألني أخوكم هاني جزاه الله خيرا ونفع الله به، سألني عن استدراك الألباني، فكان من إجابتي، تذكر ماذا قلت؟ علي صوتك. أحسنت. فقلت هذا الاستدراك من الإمام شيخ أهل الحديث بلا منازع، والناس عيال على كتبه وعلمه، هذا استدراك غلط، فإن رواية البخاري لحماد جاءت تعليقا على الصحيح ولم تأتي موصولة، وحينئذ يقال لم يحتج البخاري بحماد، فإنما جاءت الرواية عن حماد تعليقا، فليحفظ هذا ويستدرك به على الإمام الألباني حين استدرك على الأئمة. فالصواب ما ذكره جماعات من أئمة الحديث ونقاده، ومنهم الإمام الألباني في كونه إماما وناقدا عظيما جدد الله به السنة، ولا يلمزه إلا صاحب بدعة، ولا يبغضه إلا جاهل أحمق مخالف للسنة، ولكن كل الناس يؤخذ ويرد عليه. فاستدراك الألباني في غير محله رحمه الله. حماد بن زيد أخرج البخاري ومسلم، حماد بن سلمة أخرج له مسلم ولم يخرج له البخاري شيئا. حماد بن زيد ثقة، حماد بن سلمة ثقة، ولكن يعني لو قلت تغير، وإن كان بعض الأئمة قد اختلط، لكن لعل لفظ تغير أنسب من أن يقال اختلط، وقد سبق أن بينت الفرق بين الاختلاط والتغير. الاختلاط أن يضعف، التغير أن يقل قوة حفظه. والله ما أدري حظوة نفس أم فائدة، فما أدري، محتار. حظوة نفس تفسد قلبي، وفائدة علمية تحتاجونها، فخذوا حلوها وأسأل الله الإخلاص. كنا في مجلس الإمام العلامة شيخنا ووالدنا أبي محمد ربيع ابن هادي المدخلي، فجاء رجل متعال لا أريد أن أسميه، فدخل المجلس. كنت حدثتك بهذه القصة، أي حدثت أخوكم هاني به. فجاء رجل متعال فجلس في المجلس، ودخل مع جمع من طلابه، وكنت جالسا على يمين والدنا وشيخنا ربيع، فجلس هذا الدكتور على شماله بين يدي أبي محمد ربيع بن هادي حفظه الله، وبدأ يسأل، فتبين لي بعد تكرار مسائله أنه متعالم جزما، فكان من تعالمه أن قال للشيخ ربيع، قال يا شيخ ذكرت في كتابك كذا، قلت بأن حماد تغير بأخر. قال المتعالم وقد بحثت في كل كتب الجرح والتعديل وفي كل كتب التراجم فلم أجد من قال هذا، فهل تحفظ يا شيخ عن أحد قال هذا؟ فقال الشيخ نعم يقينا، قيل هذا في حماد ابن سلمة، لكن لا يحضرني الآن من قاله. فحميت واستأذنت والدنا، قلت شيخ بعد إذنك، قال تفضل، قلت اسمع، قال نعم، قلت أنت قلت راجعت كل الكتب، جل الكتب الموسعة ذكرت أن حمادا تغير، قال قلت ابن حبان هذا أقرب منال لي، قال في كتاب كذا، قلت في كتاب كذا، المجروحين أو الثقات المجروحين، ها مقدمة صاحب ابن حبان، كنت في مقدمة صاحب ابن حبان. قم يا ولد، معنى ولد عامر، قم يا عامر هات المقدمة بتاعتك. قال ابن حبان كذا كذا، قال جزاك الله خير أفدتنا. قلت يا أخي دعك من الفائدة، لكن أنا أسألك كيف تقول أنك راجعت كل كتب التراجم؟ إيش هذا؟ هذا غلط، ما ينبغي لك. والشيخ يرقبني بعينه كأنه يقول لي، يعني هو عارف أننا صعيدي فبيفوت لي، الله يمد في عمره بالخير العبد الصالح. فلما انتهى المجلس صعدنا، قال ما لك يعني اشتدت؟ قلت يا شيخ هذا متعالم يريد أن يفقد من معه الثقة في أئمتنا. فتبسم وقال جزاك الله خيرا يا ولدي، فإنه أخذ يستدرك مسائل كلها نقد على الشيخ بأسلوب متعالم ليس بأسلوب الطالب مع العالم. لا بأس أن تستدرك على الشيخ ربيع وعلى من هو أجل من الشيخ ربيع، ولكن الأدب فرض عليك. لذلك أمثال هؤلاء يجب أن يحذر منهم الناس حين يستقلون بالعلماء بالقول أو العمل، وإنما يسأل العالم بانكسار وأدب لا بتعالم وبرفعة عليه. فإنك تذكر قول العبد الصالح حين يقول للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، خذوا حلوها وأسأل الله أن يكفيني شرها. فحماد شيخ الإسلام هو ابن زيد، وحماد شيخ الإسلام هو ابن سلمة، كلاهما صاحب سنة ثقتان، وحماد بن زيد أوثق من حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة تغير بأخرى أو اختلط بأخرى، وإن كان الأول أصح وأقرب. والألباني يميل إلى أنه تغير. طيب، حدثنا حماد عن رجل لم يسمه، يعني حماد بن زيد تقصد أن يروي هذا عن رجل لم يسمه، تقصد عدم تسميته. قيل بأن الرجل الذي لم يسمه حماد بن زيد هو عمرو بن عبيد الخبيث صاحب البدعة والضلال، لا بارك الله فيه، هذا عمرو بن عبيد كان تلميذا للحسن البصري، هو عمرو بن عبيد كان تلميذا للحسن البصري ثم انقلب على عقبيه ووقع مع أهل البدع من المعتزلة لعنهم الله. قال عن رجل لم يسمه عن الحسن، حسن هو البصري رحمه الله وهو ثقة ومدلس، ثقة مدلس، فإذا قال سمعت حدثنا أخبرنا قبل، وإذا قيل عن توقف في قبول حديثه. عن الحسن قال خرجت بسلاحي ليالي الفتنة، هذا الإسناد الأول. قال البخاري قال حماد بن زيد فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به، فقال إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكر. يقصد حماد أنه لما جاءه الحديث من شيخ لا يرتضيه فترك تسميته، فأراد أن يرويه عن من؟ عن أيوب ويونس. عن من؟ عن الحسن، لأن أيوب ويونس بن عبيد كلاهما من تلامذة الحسن، فهو أخذ الحديث عن من لا يرتضيه فأراد أن يحدثه به ثقات أصحاب من؟ ثقات أصحاب الحسن، وهما أيوب ويونس ابن عبيد. أما أيوب فهو السختياني، وأما يونس ابن عبيد فهو يونس ابن عبيد الثقة أخرج له الشيخان، وأيوب هو السختياني أخرج له الشيخان، وكلاهما من تلامذة الحسن البصري. قال حماد: فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس ابن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به. عمن؟ عمن؟ عن الحسن. فقال: إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكر. ما الذي اختلف هنا مع رواية المبهم الذي رواه حماد عن رجل لم يسمى؟ ما الذي اختلف؟ نعم، أن الرجل الذي أبهم جعله عن الحسن دخلت على أبي بكر لقيني أبو بكر فجعله عن الحسن أنه صاحب القصة، بينما الثقات الأثبات أيوب ويونس جعلاه عن الحسن عمن؟ عن الأحنف بن قيس الثقة الذي أخرجه البخاري ومسلم. عن من؟ إذن صاحب القصة مع أبي بكر ليس هو الحسن البصري كما رواه المبهم، وإنما هو من؟ هو الأحنف بن قيس. هكذا رواه الثقات الأثبات أصحاب الحسن عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكر، فتكون رواية المبهم في حكم شاذ منكرة، الشاذ حين يكون ثقة، لكن هذا ضعيف لجهالته، حينئذ روايته منكرة. قال: فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به، فقال: إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكر. قال البخاري: حدثنا سليمان حدثنا حماد بهذا. وأراني أو أراني قد تعبت، يكفي إن شاء الله وغدا نكمل. تفضلوا حدلوا سؤال. حاضر. غدا احنا هنمشي حتى ننهي البخاري ان شاء الله للسبب اللي ذكرته امس. نعم تفضل. سؤال جيد. يقول السائل أن البخاري هنا ذكره من طريق حماد بن زيد عن رجل لم يسمه، فقدم البخاري رواية المبهم وأخر رواية الثقة الثبت، هكذا السؤال، كيف يتعامل البخاري مع هذه القصة؟ حماد يذكر قصة أنه حدثه مجهول، حدثه رجل لا يرتضيه ولم يسمه، ثم بعد ذلك التقى بأيوب وبيونس ابن عبيد. إذن سياق القصة ليس أن البخاري قدم رواية المجهول وأخر رواية الثقة، القصة هكذا أوردها حماد، واضح؟ نعم، فهمت علي؟ سؤالك كان يأتي لو أن البخاري روى إسنادا من طريق مبهم ثم روى إسنادا متصلا من طريق أيوب ويونس بن عبيد، حينئذ يصير لسؤالك معنى. فهمت قصدي؟ فهمت قصدي؟ بارك الله فيك. تفضل، عندك سؤال. اعتزال الموضع هل هو مقصور على بلد مصر أم هو أعم؟ حقيقة قد تقدم الإجابة على هذا، فحديث البخاري واضح، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن، هذا ما له علاقة بمصر وغير مصر، حيث ضاقت عليك الأمور تفر بدينك، واضح؟ لماذا ذكر مصر؟ هذا السؤال الثاني، لن أجيبك غيره. ها ها ها، تفضل. يعني حين نقول الفاسق خير من الكافر، هذا لا شك، الفاسق المسلم خير من الكافر. طيب الفاسق ما حاله؟ فاسق مجرم، لكن هو خير من الكافر، واضح؟ نعم. غيره محمد. الحافظ ابن حجر، نعم. أنها في أمر الحكم؟ لا، لو واحد مثلا يقاتل صاحبه ثم يمشي في هذه الفتنة لينصر ابن عمه، هذا ماشي في فتنة، في قتال بعيد عن الحكم. طيب بارك الله فيك، لماذا يقصر هذا على فتن القتال على الملك؟ قال إن بين عمر وبين الفتن باب، يوشك أن يكسر. طيب هذه الفتن اللي بين عمر والباب فتن على الحكم فقط أم مطلق الفتن؟ بس بارك الله فيك. نعم تفضل. لماذا خصت مصر؟ سل العلماء، سل العلماء. نعم. لا مش هجاوب بعد الولد ده، اختم بك تفضل. هل هذا سيأتي الكلام عليه مفصلا إن شاء الله غدا إذا أمر ولي الأمر العسكري أن يقاتل من خرج على ولي الأمر؟ ما الحال؟ هذا تكلم فيه العلامة الفوزان كلاما رائعا ماتعا قويا نقيا، فغدا إن شاء الله أبين هذا في الباب الذي بعد هذا الباب. نعم نختم بك. فيها في الفتنة نفسها، المشترك في الفتنة ماشي فيها، أما الذي يكون في البلد وقد أغلق بابه عليه لا يقال بأنه في الفتن، واضح؟ والله أعلم.